إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية من عند الله مباركة طيبة في مستهل حلقة اليوم من مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 75 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى مع الآية 76 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ونستمع أولا إلى رواية حفص عن عاصم للآية الكريمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والبركات والنفحات على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وآل البيت الطاهرين المطهرين وصحابة الغر المحجلين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف على أصول وفرش القراء العشرة من طريقي الشاطبية والدرة مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم للآية الكريمة. يمحق الله الربا، الربا لم يمنها أحد إلا حمزة والكسائي وخلف العاشر، نعم، وليس فيها تقليد، وجميع القراء بالفتح. نعم شيخ. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، ونقف مدعر بسكون. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار التقليل لورش، التقليل لورش، والإمالة لأبي عمرو ودور الكساء. كفير ما فيها ثلاثة، كفار جميع القراء، كفير الورش وليه تقليل، تقليل نعم، كفير الإمالة الكبرى لكل من أبي عمرو ودور الكساء. بالضبط كده. كفار نثيم النقل الورش وسطا وقفا. نعم فضيلة الشيخ. وحمزة من رواية خلف له النقل والتحقيق والسكت، ومن رواية خلاد له النقل والتحقيق. فضيلة الشيخ، لو أردنا أن نجمع هذه الآية الكريمة للقراء العشرة فكيف نجمعها؟ نأخذ الأقرب إلى الوقف. نعم، نقول كده: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أقرب حاجة إيه؟ الربا. الربا نعم، الإمالة. يمحق الله الربا ويربي الصدقة، خلاص مش حاجة ثانية. أصحاب الإمالة من فضيلة الشيخ في الربا هنا؟ الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم، إذن فالثلاثة لهم وجه الإمالة وليس فيها تقليل، والباقون بالفتح. نعم. ويربي الصدقات، الراء طبعا مفخمة، والصدقات مدعار السكون. والله لا يحب كل كفار أثيم. كفار التقليل الورش، والإمالة لأبي عمرو ودول الكسائي، والباقون بالفتح. كفار أثيم النقل الورش خبرا واحدا وصلا وقفا. كفار أثيم النقل لحمزة، بس هنيجي لخلف ناخد له إيه بقى؟ كفار أثيم النقل والتحقيق والسكت، ولخلاد نقول النقل والتحقيق. بارك الله في فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا بحمد الله تعالى من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 76 بعد 200 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح الآية 77 بعد 200 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. وبداية نستمع إلى الآية الكريمة برواية حفص عن عاصم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فتح الله. آمنوا وعملوا، نمكن المد. نعم. آمنوا وعملوا، ليه؟ ما فيش إضغام، لأن الأول إيه؟ حرف مد. نعم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. إخوتنا إخوة الإيمان، نتعرف مع فضيلة الشيخ على أصول القراء وفرش الحروف للآية الكريمة من طريقي الشاطبية والدرة للقراء العشرة. إن الذين آمنوا، البدل واضح؟ واضح لورش يعني. والمد البدل هو ما تقدم فيه الهمز على المد. من الذي تقدم، الهمز ولا المد؟ الهمز تقدم على المد. أيوة. قرأ جميع القراء ومعهم ورش في الوجه الأول بالقصر حركتين. وزاد ورش بقى 4 حركات و6 حركات. وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. فإيه؟ فقصر لجميع القراء ومعهم ورش. نعم. وقد يروى لورش مطولة 6 حركات. نعم. ووسطه قوم، أدي 4 حركات، ليه حركتين؟ ليه حركتين كالجماعة، وله 4 حركات وله 6 حركات. واضح؟ فتح الله لكم فضيلة الشيخ. آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة. غلظ ورش اللام. نعم. وأقاموا الصلاة. وأقاموا الصلاة. والمكون الصلاة بالتركيب. نعم. وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها. إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء. إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول. صاد أو طاء أو ضاء. صلاة وآتوا الزكاة. وآتوا مد بدل، واضح؟ واضح فضيلة الشيخ لورش. لهم أجرهم عند ربهم، ميم جمع بعدها همزة قطع. ورش له بقى في كل ميم جمع أتى بعدها همزة الصلة، ومن قبل همز القطع صلها لورشهم. كأن ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف غير الهمزة لا يصلها، إنما أتى بعدها همزة يصلها تبقى 6 حركات مد منفصل. قرأ قالون بالإسكان والصلة، وقرأ الإمام ابن كثير والإمام أبو جعفر بالصلة.